ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قال عبد الله بن المبارك من أئمة التابعين قال إنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ومعنى أرجى آية أي أنها أعظم آية في ترجية المسيء بسعة عفو الله وصفحه. إذا قيل هذه أرجى آية في القرآن بمعنى أنها تعطي المسيء فسحة ليستعتب وليتوب ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. فابن المبارك رحمه الله يرى أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، لكن ما المعنى الذي حمله على القول بأن هذه الآية هي الأرجى في القرآن؟ أقول لأن الله عز وجل نهى أبا بكر الصديق رضي الله عنه عن قطع النفقة على مصطح وأمره بالعفو والصفح عنه، مع أن مصطح قد وقع في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطهر عرض، وهذه كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، ومعه يقول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، يأمر أبا بكر الصديق بالاستمرار بالصلة والنفقة وأن يكفر عن يمينه التي حلف بها ألا ينفق على مصطح وأن يحسن إليه مع عظيم جرمه. فهذا يدل على أي شيء أيها الإخوان؟ يدل على سعة رحمة الله ومغفرته، وهذه الرحمة والمغفرة لا تحمل العاقل على التمادي في الحرام وارتكاب حدود الله عز وجل ومعاصيه، وإنما تحمله على ألا يقنط وأن يبادر إلى التوبة إذا وقع في شيء من المعصية.